في ليلة البارحة كنا مع حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في كيفية تبسم النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتبسمه ضحكه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة، ليس بفظ ولا غليظ، يجالس أصحابه، يداعبهم، يضحك معهم صلى الله عليه وسلم، يظهر لهم المودة والمحبة، لأنهم أصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب تبسمه صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة. وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أخت سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة أمه خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الشاب القرشي البار، قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود جابر ابن أخت سعد الصحابي، سأله تلميذه سماك بن حرب: يا جابر، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم، أنا كنت كثيرا ما أجالس النبي، أجلس معه، وبهذا وبنحو هذا تكون الصحبة. جابر بن سمرة لما قال له القائل: أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: نعم، كثيرا جالسناه كثير. الله أسعدهم يا أخي، أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ ما مقامي وما مقامك؟ أنا لا أعلم مآلي وأنت لا تعلم مآلك. وأولئك قال الله تعالى في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم ورضوا عنه، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ما يزيد على 100,000 حاج، 100,000 حاج وقفوا بعرفة، كلهم صحابة أنزل الله تعالى عليهم ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، اسمعوا كلام الله، اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا عليم بهم، خبير بهم، وإنما علي وعليك أن نطهر أنفسنا وأن نصلح أوضاعنا وأن نكون مع ربنا. أما التجرؤ والتكلم على أولئك الأخيار الذين جالسوا سيد الأبرار فهذا ما لا يقبل ولن يقبل، ومن تكلم في أولئك الأبرار يخشى عليه سوء الخاتمة.